بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الفرائض، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الفرائض في كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ابن أبي زيد. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وميراث الأخت الشقيقة النصف، والاثنتين فصاعدا الثلثان. المؤلف رحمه الله هنا يتكلم عن ميراث الأخت الشقيقة، ومعروف أن ميراث الأخت الشقيقة وميراث الأخوات الشقيقات جاء في خاتمة سورة النساء في قوله جل في علاه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهنا جاء ذكر الأخت الشقيقة وأنها ترث في هذا الحال، وهو حال الكلالة، يعني أن يموت أخوها وليس له أب وليس له ولد، فإذا حصل هذا فإن هذه تسمى الكلالة، فترث النصف من أخيها، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. فإذا كانت اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان، لأن في الآية نفسها: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اشترك الرجال والنساء وورثوا في حال الكلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء، أن هذه الآية إنما هي في الإخوة والأخوات الذين هم الإخوة للأب والأم وهم الأشقاء، وكذلك الإخوة لأب، لأن الأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة فترث النصف في هذا الحال. وسيأتي أن من شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف ألا يكون معها مشارك من أخواتها، ولا معصب من إخوتها، ولا أصل وارث ولا فرع وارث، وهذا يكون في حال الكلالة. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن رشد وابن قدامة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كذلك ممن نقل الإجماع في هذه المسألة، يقول: وولد الأبوين والأب في آية في قوله فجعل لها النصف وله جميع المال، وهكذا حكم ولد الأبوين، يعني عندما ذكر الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن في هذه الآية جعل لها النصف وله جميع المال، وهكذا حكم ولد الأبوين، يعني الذي هو الشقيق والشقيقة. وهذا خاص بالإخوة الشقائق، وكذلك الأخ لأب والأخت لأب، أما الإخوة لأم لا يدخلون في هذه الآية، إنما جاء ذكرهم في أول سورة النساء. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا. انتقل بعد ذلك: إذا كانوا جمعا، كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب، فذكر أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد ذكرنا هذا أيضا وقلنا في الآية نفسها ذكر الله عز وجل أنه لو اجتمع الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه أيضا المسألة أجمع عليها العلماء، لأن الذكور والإناث إذا كانوا في مرتبة واحدة فإنه معروف أن الذكر يعصب الأنثى، ولهذا مشهور في علم الفرائض أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، الابن يعصب الابنة، وابن الابن يعصب ابنة الابن، والأخ الشقيق يعصب الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب، وهذا أحد أنواع العصبة. فإذا اجتمعنا النساء الشقائق مع الرجال الشقائق، أو إذا كانوا أخوات لأب مع الإخوة لأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم كابن هبيرة وابن قدامة، والدليل ما ذكرناه آنفا يستفتونك في الكلالة، في الآية نفسها ذكر الله سبحانه وتعالى أن الرجال والنساء إذا اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه في خاتمة سورة النساء، قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا أيضا في أول سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد ذلك رحمه الله والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن. انتقل بعد ذلك إذا حصل أن مسألة اجتمعت فيه أخوات الميت مع بنات الميت، فما هو الحكم في ذلك؟ ذكر أنه لو اجتمعنا الأخوات مع البنات فتكون كالعصبة. هذه العصبة هي العصبة بالغير، وهي نوع من أنواع العصبة يقال لها العصبة بالغير. والعصبة بالغير جاء ذكرها أيضا في السنة وأجمع العلماء على ذلك، ولا بأس أن نضرب مثالا كما ذكر المؤلف، وهو أن يجتمعن الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع بنات الميت اللاتي هن من صلبه، أو مع بنات الابن اللاتي أيضا هن من صلبه، فيحصل التعصيب. ولنضرب مثالا، لو أن رجلا مات وترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقة، فماذا سيكون، كيف سيكون التقسيم بين هؤلاء؟ المسألة ستكون من ستة، البنت سنعطيها النصف فلها ثلاثة أسهم من الستة، وأما بنت الابن فلها السدس، وهذا السدس يكون تكملة للثلثين، فتعطى بنت الابن السدس وهو سهم واحد، والذي سيبقى وهو الباقي سيكون للأخت الشقيقة، ستأخذ سهمين، وهذا ستأخذه تعصيبا، ويسمى كما أشرت العصبة بالغير. وقد أجمع العلماء على ذلك لا خلاف بينهم، أن الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع البنات أو مع بنات الابن يكن عصبة. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا ابن قدامة وغيره من أهل العلم. والدليل ما جاء في صحيح البخاري في قصة مشهورة حصلت لأبي موسى الأشعري مع ابن مسعود، وذلك أن أبا موسى الأشعري سئل عن هذه المسألة بعينها، عن بنت وابنة ابن وأخت، فماذا أجاب أبو موسى؟ قال للبنت النصف وللأخت النصف. فأبو موسى الأشعري لم يعطي شيئا لابنة الابن، فقال بعد أن أجاب واذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني، يعني لو سألتم كذلك ابن مسعود سيقول وسيفتي كما أفتيت. فذهبوا إلى ابن مسعود فسألوه وأخبروه بقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، فقال عبد الله بن مسعود قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن مسعود عنده قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري فأخبروه بفتوى ابن مسعود، فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود. فحصل اتفاق العلماء وإجماع العلماء على أن البنت وبنت الابن يعصبن الأخت، فلها ما بقي بعد أن تأخذ الأخت فرضها، وكذلك بنت الابن تأخذ فرضها. إذن هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالحجب، وهو أنه لو وجد في المسألة الأب فإن الأب يحجب الإخوة والأخوات، وكذلك الابن لو وجد في المسألة فإنه يحجب الإخوة والأخوات، وكذلك أيضا ولد الولد، يعني ابن الابن وابنة الابن، فإن هؤلاء في الغالب يحجبن الأخوات. ولهذا ابن الابن بإجماع العلماء أنه يحجب الإخوة والأخوات، وكذلك ابن الميت، وكذلك الأب يعني أبا الميت، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم فيما يتعلق بالإخوة والأخوات. لا يرثون مع الابن ولا مع ابنه وإن نزل، وكذلك لا يرثون مع الأب، لكن قد يرثون مع ابنة الابن كما ذكرنا في المسألة الماضية، فقد ورثت الأخت الشقيقة مع وجود البنت وابنة الابن. أما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة الشقيقات أو الأخوات لأب مع الأب ومع الابن ومع ابن الابن فإنهم محجوبون لا يرثون شيئا، وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن حزم وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وقد ذكرنا أن هذه الآية آية الكلالة، أن الأخت سواء كانت لأب أو شقيقة ترث عند عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب، أو الفرع الوارث وهو الابن أو ابن الابن. فالمراد بالأخوة والأخوات هنا في هذه الآية الشقائق أو من أب، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني رجلا مات ولم يترك أبا ولا ولدا، فترثه الأخت إذا كانت وحدها وتأخذ النصف، أما إذا كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان، وإن اجتمعوا رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا دليل على أنه لو وجد الأب أو وجد الابن أو ابن الابن فإن هؤلاء لا يرثون شيئا. وهؤلاء كما أشرت نقلوا الاتفاق على هذه المسألة، ولهذا نقل شيخ الإسلام تيمية كلاما في ذلك. ولا بأس أن نضرب مثالا، فلو أن رجلا مات عن أب وزوجة وأخ شقيق، فالمسألة ستكون من أربعة أسهم: الزوجة ستأخذ سهما واحدا وهو الربع، والأب سيأخذ الباقي تعصيبا، أما الأخ الشقيق فإنه محجوب بوجود الأب. قال بعد ذلك رحمه الله: والأخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم. انتقل بعد ذلك إلى أن الإخوة لأب ينزلون منزلة الشقائق في الذكور وفي الإناث، وهذا شيء أيضا متفق عليه أن الإخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم من حيث الذكور ومن حيث الإناث، وهذا باتفاق العلماء وقد نقل ابن المنذر الإجماع في كتابه الإجماع وفي كتابه الإشراف، وهكذا ابن حزم وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا، أن الإخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم. فلو أن هناك مسألة ليس فيها أشقاء ولا شقيقات ووجد الإخوة لأب أو الأخوات لأب، فإن الإخوة لأب والأخوات لأب ينزلن منزلة الشقائق. ولنضرب مثالا على ذلك، لو أن رجلا توفي وترك أخا لأب وأختا لأب وزوجة، ففي هذه المسألة ستكون هذه المسألة من أربعة أسهم: الزوجة ستأخذ الربع وهو سهم واحد، والباقي سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت لأب تأخذ سهما والأخ لأب يأخذ سهمين، فيكونون كالشقائق، لأن الشقائق لا يوجدون في هذه المسألة، فالإخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم. إذن هذه المسألة أيضا أجمع عليها العلماء ولا خلاف بينهم على ذلك. وقد يقول قائل: ما هو دليل هذا الإجماع وما هو من كتاب الله؟ ما هو الدليل؟ الدليل الآية التي مرت آنفا أيضا، وهي قوله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إلى آخر الآية. ففرض الأخت النصف إن لم يكن معها فرع وارث، وهذه الآية بإجماع العلماء أنها في ولد الأبوين، يعني في الأشقاء والشقيقات، وكذلك في أولاد الأب، يعني الأخوات لأب والإخوة لأب، وهذا باتفاق العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن كانت أخت شقيقة أو أخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة، ولمن بقي من الأخوات للأبي السدس. هذه المسألة تتعلق باجتماع الأخت الشقيقة مع أخت لأب أو مع أخوات لأب. فلو أن المسألة فيها أخت شقيقة وفيها أخت لأب، أو مات الرجل وترك أختا شقيقة وترك أخوات لأب، فكيف نقسم؟ نعطي للأخت الشقيقة النصف، ولمن بقي من الأخوات لأب نعطيها أو نعطيهن إن كانوا أخوات السدس، تكملة الثلثين. وهذا شيء مجمع عليه أيضا، أن الأخت لأب لو كانت واحدة أو كانوا أكثر أخوات لأب مع أخت شقيقة، فإن الأخوات لأب أو الأخت لأب يرثن السدس، تكملة الثلثين. ومعروف أن الأخت الشقيقة أقوى في الميراث من الأخت لأب. لماذا؟ لأنها شقيقة، فهي ابنة هذا الأب وابنة الأم، فهي أخت شقيقة لهذا الميت، أخت للميت من أبيه وأمه، بخلاف الأخت لأب فهي فقط واحدة من جهة أبيه، أو كنا أخوات من جهة الأب. فلنضرب مثالا على ذلك: لو أن رجلا توفي وترك أختا شقيقة وترك أختا لأب وترك أيضا أخا لأم وترك جدة، فالمسألة ستكون من ستة أسهم: الأخت الشقيقة ستأخذ النصف لعدم وجود المشارك، لعدم وجود المعصب، لعدم وجود الأصل الوارث وهو الأب أو الجد على الصحيح، وكذلك لعدم وجود الفرع الوارث وهو الابن أو ابن الابن، فنعطي للأخت الشقيقة النصف وهي ثلاثة أسهم. أما الأخت لأب فنعطيها السدس، تكملة الثلثين، وهو سهم واحد، وأما الأخ لأم فنعطيه السدس وهو سهم، والجدة كذلك تأخذ السدس وهو سهم. وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل ابن المنذر وابن حزم الإجماع على ذلك، ونقله أيضا ابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذه المسألة. لهذا الله قال في القرآن: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فهنا نص الله سبحانه وتعالى أن الأخت الشقيقة لها النصف إذا لم يكن للميت ولد، والولد يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وللأخت للأب يكون بالقياس، حكمها كحكم الشقيقة. ومعروف أن فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة أن تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الميت، لأن المعنى واحد وهو قياس صحيح وقد أجمع العلماء على ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. انتقل بعد ذلك إلى مسألة الأخوات الشقيقات إذا كنا شقيقتين فأكثر، واجتمع مع هاتين الشقيقتين أخوات لأب، ففي هذه الحال الأخوات لأب لا يأخذن شيئا. لماذا؟ لأن الأخوات الشقيقات أخذن الثلثين، فإذا اكتمل الثلثان فالأخوات لأب لا يأخذن شيئا إلا في حال واحدة، إذا كان معهن ذكر مثل الأخ وهو الأخ لأب، فإذا وجد هنا الذكر فإنه يعصب الأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن باتفاق العلماء أن الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن، فلو كان هناك ذكر في درجتهن فيعصبهن. ولنضرب مثالا على ذلك: لو أن رجلا توفي وترك أختين شقيقتين، وترك أختا لأب، وترك أخا لأب، فالمسألة ستكون من ثلاثة أسهم، فللأختين الشقيقتين الثلثان وهذا سيكون سهمين، وأما الباقي الذي هو سهم واحد سيكون للأخ لأب وللأخت لأب، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله، وكذلك نقله ابن حزم، وأيضا نقله من أهل العلم ابن عبد البر والبغوي وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا، مع أن هناك من خالف، فقد نقل عن بعض الفقهاء وذكروا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه هكذا في كتب الخلاف وبعض تلاميذ ابن مسعود، وهذا هو مذهب ابن حزم كما في كتابه المحلى، إلى أن الأخ لأب لا يعصب أخواته من الأب إذا ورثوا مع الأخوات الشقيقات، فعندهم أن الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين والباقي يكون للأخ لأب فقط. لماذا؟ لأنهم يرون أنه أولى رجل ذكر، فالأخت لأب لا ترث شيئا. وجاء عند سعيد بن منصور في سننه أن ابن مسعود كان يقول بذلك، فكان يقول للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال للذكر دون الإناث، يعني أن الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، أما الأخ لأب هو الذي سيأخذ الباقي تعصيبا، فلو كان معه أخت لأب فهي لا تأخذ شيئا عند ابن مسعود. وعلى كل حال المسألة من حيث هي خلافية لا شك أن هناك خلافا، وهذا الخلاف ورد عن ابن مسعود وعن بعض تلاميذه كعلقمة رضي الله عنهم جميعا، وهو مذهب الظاهرية وقد انتصر له ابن حزم، والصواب هو مذهب الجمهور استدلالا بالآية التي ذكرناها آنفا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى أن ذكر سبحانه أن الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ومعروف أن الأخوات الشقيقات إذا أخذن الثلثين وبقيت الأخت لأب ومعها معصب وهو أخوها، فإنها تأخذ مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد ذلك رحمه الله: وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ميراث الأخ لأم وكذلك الأخت لأم في حال انفراده أو انفرادها، فلو وجد أخ لأم أو وجدت أخت لأم فإن عند الانفراد يأخذ السدس، ولهذا قال لكل واحد، وهذا باتفاق العلماء لكنه بشروطه. فما هي الشروط ومن الذي نقل الإجماع في ذلك؟ الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا، فلو أن رجلا توفي وترك أما وعما وترك أخا لأم فستكون المسألة من ستة، الأم ستأخذ سهمين وهو الثلث، والأخ لأم سيأخذ السدس وهو سهم، والباقي سيأخذه العم تعصيبا. وقد أجمع العلماء على هذا، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وكذلك ابن عبد البر وابن رشد. ودليل هذا الإجماع ما جاء في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وهنا قوله له أخ أو أخت، المقصود بالأخ هنا الأخ لأم، أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي الأخت أيضا لأم، فجعل الذكر والأنثى في الفرض سواء، الأخ لأم له السدس والأخت لأم لها السدس. أما إذا كانوا أكثر من ذلك، كانوا إخوة لأم، فسيأتي أن لهم الثلث، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء واستدلالا بهذه الآية. قال: وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، يعني لو كثر إخوة الأم كانوا اثنين فصاعدا، فإخوة الأم يرثون الثلث، وهذا بإجماع العلماء إن كانوا أكثر من واحد، ويكون الذكور والإناث سواء يجتمعون في الثلث. وقد نقل الإجماع ابن المنذر، وكذلك نقله ابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا ابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على التسوية بين ولد الأم في الثلث إن كانوا اثنين فصاعدا. والدليل في الآية نفسها التي مرت آنفا، قال الله فيها: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فشركهم سبحانه وتعالى في الثلث، لا خلاف بين العلماء في ذلك. ورد خلاف عن ابن عباس كما ذكر في كتب الخلاف، وقال هؤلاء إن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أنهم يقتسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أنهم لا يستوون في الثلث، بل يكونون كولد الأب والأم كالشقائق للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في الحقيقة غير صحيح، ولم يصح عن ابن عباس هذا القول، وطائفة رمت هذا القول بالشذوذ. والصواب وهو نص القرآن أنهم يشتركون في الثلث للآية التي ذكرناها آنفا: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ويكون هذه الشركة بالسوية. قال: ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب، يعني هؤلاء الذين هم الإخوة لأم يحجبهم هؤلاء الولد وهو الابن وابن الابن، وكذلك البنت وابن البنت، لأن من شروط ميراث الأخت للأم أو الأخ للأم عدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث، فإن كان واحدا أخذ السدس، وإن كان اثنين فصاعدا أخذوا الثلث. إذن هؤلاء يحجبون ولد الأم، من هم الذين يحجبون ولد الأم؟ قال: الولد وبنوه والأب والجد للأب، وهذا أيضا باتفاق العلماء، فإن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إذا وجدوا في المسألة فهم لا يحجبون الإخوة لأم، لا يحجبونهم، بل هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله هنا هم الذين يحجبون ولد الأم، سواء كان واحدا أو كانت أنثى أو كانوا جمعا، فإن الذي يحجبهم عن الميراث الولد وبنوه وكذلك الأب والجد للأب، وهذا نقل فيه الاتفاق لا خلاف بين العلماء على ذلك، أن هؤلاء هم الذين يحجبون ولد الأم. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون الإخوة من الأم باتفاق العلماء، وقد نقله ابن حزم وغيره من أهل العلم. قال بعد ذلك رحمه الله: والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب. يعني إذا وجد في المسألة أخ وهو واحد، سواء كان شقيقا للميت أو كان أخاه لأب، فإنه يأخذ المال كله، وهذا معروف لأنه عصبة، وإذا انفرد العصبة أخذ المال كله. إذن الأخ الشقيق أو الأخ لأب إذا انفرد أخذ جميع المال. وسيذكر المؤلف إذا كان معه صاحب الفروض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي يأخذه الأخ. إذن المراد بالمسألة هذه أن الأخ الشقيق وكذلك الأخ لأب يرثون عصبة، سواء هذا وجد أو هذا وجد. فلو هناك مسألة فيها أخ شقيق فقط أخذ المال كله، ولو هناك مسألة فيها أخ لأب فقط يأخذ الأخ لأب المال كله. وإذا اجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب في مسألة فلا شك أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، فيأخذ الأخ الشقيق المال كله، وهذا الإرث يكون عصبة. فنضرب في ذلك أيضا مثالا: لو مات رجلا عن زوج وأخ شقيق، فالزوج سيأخذ النصف والباقي سيأخذه الأخ الشقيق، فهذا يأخذ النصف وهذا يأخذ الباقي وهو النصف تعصيبا، فالأخ الشقيق يأخذ بالعصبة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وأيضا ابن حزم كما في كتابه المحلى. واستدلوا بالآية التي هي في خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إلى آخر الآية. قالوا هذا دليل أن الأخ لو انفرد يرث جميع المال، لكن لو وجد معه الأخت فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأخت هنا صاحبة فرض لكنه بوجوده يعصبها، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال رحمه الله: والشقيق يحجب الأخ لأب. وهذا بإجماع العلماء، وقد ذكرنا هذا. لو أن رجلا توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب، فإن الأخ الشقيق يأخذ المال كله، والأخ لأب لا يرث شيئا. لماذا؟ لأن الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء، وهذا باتفاق العلماء وبإجماعهم، وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، وكذلك ابن عبد البر وابن رشد، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: لا شيء للأخ من الأب باتفاق العلماء، أو كما قال رحمه الله. والدليل على ذلك الحديث المشهور، حديث ابن عباس في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأخ الشقيق معروف أنه أولى من الأخ لأب، فيحوز المال كله ولا شيء للأخ لأب لكونه محجوبا بأخيه الشقيق. قال بعد ذلك: وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا كانوا في منزلة واحدة، وهذا قد تكلمنا عنه أيضا آنفا، وقلنا إن قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قلنا هذه نزلت في الإخوة الأشقاء وفي الإخوة كذلك لأب، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. فلو حصل أن الأخوات الشقيقات اجتمعن مع الإخوة الأشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو الإخوة لأب مع الأخوات لأب كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في هذه الآية في خاتمة سورة النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. قال: وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهام وكان له ما بقي، وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يبقى شيء فلا شيء لهم. وهذا أيضا تكلمنا عنه قبل قليل، وذكرنا أن الأخ إذا وجد معه أصحاب فروض فإننا نعطي لأصحاب الفروض فرائضهم، فما بقي يأخذه الأخ تعصيبا. لهذا قال المؤلف: وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهام، يقصد بقوله ذو سهم يعني أصحاب الفرائض كالزوجة مثلا أو الزوج. فلو أن رجلا توفي وترك زوجة وترك أخا شقيقا، فنبدأ بصاحب الفرض وهي الزوجة فنعطيها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا. وهكذا أيضا لو وجد مع الأخ أخت أو وجد مع الإخوة أخوات، فنبدأ بأصحاب الفروض فنعطيهم فروضهم، ثم بعد ذلك إذا بقي شيء نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا أخذ أصحاب الفروض فرائضهم ولم يبقى شيء من التركة فلا شيء لهؤلاء الإخوة مع الأخوات. ثم قال: إلا، يعني في حالة واحدة قد يكون لهم شيئا. ما هو هذا؟ قال: إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث، وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم، فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم، فيكون بينهم بالسواء، وهي الفريضة التي تسمى المشتركة. إذن لابد أن نعرف ما معنى المشتركة، لأن المؤلف استثنى هذه المسألة وهي مسألة ملقبة لها لقب. ما هو هذا اللقب؟ كما ذكر المؤلف قال: مسألة المشتركة، ويقال لها أيضا المشركة، ويقال لها أيضا الحمارية، وبعضهم ذكر عدة أسماء كالمنبرية وغيرها. هذه المسألة هي صورة تموت فيها امرأة وتترك زوجا وتترك أما وتترك أيضا إخوة أشقاء وإخوة لأم. إذن هذه أركان هذه المسألة: توفيت امرأة وتركت زوجا وتركت أما وتركت إخوة لأم وأب وهم الأشقاء، وتركت إخوة لأم. سميت بالمشركة أو المشتركة، قالوا لأجل من شرك بينهم، يعني شرك وأشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فورثهم. وسميت أيضا بالحمارية، لماذا؟ لأن الإخوة الأشقاء جاءوا يشتكون، هكذا ذكر في كتب الفرائض، وقالوا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: هب أن أبانا كان حمارا، مع أن هذا لم يصح عن عمر ولم يرد، إنما ورد عن زيد بن ثابت بإسناد ضعيف أنهم قالوا، أي الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارا. فلننظر لماذا قال هؤلاء الإخوة الأشقاء هب أن أبانا كان حمارا. عرفنا أركان المسألة: المشركة ويقال لها الحمارية والمشتركة، عرفنا الأركان. بقي أن نعرف ما هو الحكم وكيف توزع التركة في هؤلاء. عمر رضي الله عنه قضى في هذه المسألة بقضاءين، فقد سئل عمر عن امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وتركت إخوة لأم وإخوة أشقاء، فماذا صنع عمر؟ أعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وأعطى الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. بقي معنى الإخوة لأم، معروف أن الإخوة لأم سيأخذون الثلث لأن هذا هو الفرض لعدم وجود الأصل الوارث وهو الأب والجد، وعدم وجود الفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، فحقهم الثلث. لو أعطيناهم الثلث لن يبقى شيء للأخوة الأشقاء، فعمر في قضائه الأول أعطى للإخوة لأم الثلث ولم يعطي شيئا للإخوة الأشقاء، ثم قضى بعد ذلك بالتشريك، فجاء له رجل وقال له: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا. إذن عمر له قضاءان: القضاء الأول ما شرك بينهم، أعطى للإخوة لأم الثلث ومنع الإخوة الأشقاء، وفي القضاء الثاني شرك وجمع بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء، جعلهم يشتركون في الثلث، فسميت المشركة أو المشتركة لأنه شرك بين هؤلاء وهؤلاء. فهذا الرجل قال له إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، يعني عرضت عليك هذه المسألة من قبل وحرمت الإخوة الأشقاء ولم تعطهم شيئا. فقال هذه تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، وإن كان فيه شيء من الضعف لكن له شواهد، فقد جاءت هذه القصة عن جمع، وقد أخرجها ابن المنذر من طريق سعيد بن المسيب، وجاءت كذلك عن جمع من التابعين عن عمر كالشعبي وغيره، وذكروا أيضا عن إبراهيم النخعي، وجاء كذلك عن الزهري عن عمر. كل هذه تبين أن القصة لها أصل. وجاء كذلك عن طاووس عن عمر، وإن كان هذه فيها انقطاع، الشعبي والزهري وإبراهيم النخعي وطاووس لم يسمعوا من عمر، وسعيد بن المسيب على خلاف، والصحيح أنه سمع من عمر. فكل هذه تبين أن هذا الأثر له أصل، وأن عمر شرك بين الأشقاء وبين إخوة الأم. وجاء عن علي خلاف ذلك، علي رضي الله عنه أيضا ورد عنه أنه منع الإخوة الأشقاء ولم يشركهم، أعطى الإخوة لأم الثلث، وأما الإخوة الأشقاء فما أعطاهم شيئا. زيد بن ثابت كان يرى بقضاء عمر، وهو القضاء الثاني، أنهم يشتركون في الثلث، ولهذا لما قيل لزيد بن ثابت ذلك هو الذي قال هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث، يعني أن زيدا رضي الله عنه يقول هؤلاء إخوة من أب وأم، كيف نحرمهم من الميراث، وهؤلاء الأخوة لأم هم أخوة لأم فقط، ومع ذلك نعطيهم الثلث، فهم مشتركين في الأم، أمهم واحدة، إلا أن هؤلاء مع الميت يشتركون معه في أم وأب وهم الإخوة الأشقاء، وهؤلاء الإخوة لأم يشتركون مع الميت بالأم فقط، فالإخوة الأشقاء معهم أب، فهبوا أن أباهم كان حمارا واجعلوهم كالإخوة لأم فقط، كأنهم إخوة لأم لا أب لهم. فقال زيد بن ثابت هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا، فقام زيد وأشرك بينهم في الثلث، كما جاء عند الحاكم في المستدرك، وجاء عند البيهقي في سننه عن زيد بن ثابت، لكن أثر زيد ضعيف جدا لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق إسماعيل بن يعلى الثقفي، وكنيته أبو أمية، وهو متروك الحديث، بل إن ابن معين في بعض رواياته قال ليس حديثه بشيء، وفيه علة أخرى، لكن هذه العلة تكفي في أنه حديث وأثر ضعيف جدا. بقي أثر علي، فإن عليا أيضا جاء عنه بأسانيد حسنة بمجموع الطرق أنه كان لا يشركهم، كان يرى رضي الله عنه أننا نعطي الثلث للإخوة لأم، أما الإخوة الأشقاء فلا نعطيهم شيئا. وقد جاء هذا عن علي عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا الدارمي، وفي إسناده انقطاع، لكن يشهد له ما جاء عند محمد بن الحسن في كتابه الحجة، وفي إسناده أيضا ضعف، لكن في الحقيقة له شواهد أيضا عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط. هذه الآثار تبين أن هذا عن علي ثابت، وأنه بمجموع هذه الطرق يتقوى هذا الأثر، أن عليا ما كان يشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، بل يعطي الثلث للإخوة لأم، فيعطي الزوجة، فيعطي الزوج النصف، يعطي الزوج النصف، ويعطي الأم السدس، ويعطي الإخوة لأم الثلث، أما الإخوة الأشقاء فلا يعطيهم شيئا، لأن صورة هذه المسألة كما أشرت آنفا أن التي توفيت هي الزوجة، وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. إذن الخلفاء الراشدون اختلفوا في هذه المسألة، وهي المسألة المشركة أو الحمارية أو المشتركة، اختلفوا فيها، فطائفة تذهب إلى أن الإخوة الأشقاء يشركون مع الإخوة لأم، وهذا قول عمر، وورد أيضا عن غيره من الصحابة كعثمان وزيد، والقول الثاني أنهم لا يشركون ولا يعطون شيئا، وهذا قول علي رضي الله عنه. وحجة من شرك بينهم كما أشرت آنفا في قول زيد أن هؤلاء كلهم هم أبناء الأم، فأمهم واحدة وإن اختلف الأب. أما الذين لم يشركوا وهو مذهب علي، ذهبوا إلى أن الإخوة الأشقاء لا يشاركون الإخوة من الأم. لماذا؟ قالوا لأن الإخوة من الأم هم أصحاب فرائض ولهم سهم معلوم في كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ومعروف هنا أن الأخ مقصود به الأخ لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا باتفاق العلماء أن المراد بالأخ هنا أو الأخت الذي هو من أم. وكذلك عندما قال فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إخوة أو أخوات من الأم، لا يدخل في ذلك الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة الأشقاء لا يرثون بالفرض وليس لهم سهم، إنما هم عصبة يرثون ما بقي. فلهذا ذهب إلى عدم التشريك أيضا الحنفية والحنابلة، فأخذوا بقول علي. أما المالكية والشافعية فقد أخذوا بقول عمر، والصواب هو مذهب الحنفية والحنابلة الذين أخذوا بقول علي. لماذا؟ لأن الإخوة لأم أصحاب فرض، وأصحاب الفروض يقدمون، ألحق الفرائض بأهلها. فننظر في المسألة: أم وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء، فنعطي الأم السدس ونعطي الزوج النصف ونعطي الإخوة لأم الثلث، فيكون بذلك ألحقنا الفرائض بأهلها. ثم ننظر هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء، فنقول للإخوة الأشقاء: ما بقي شيء، ألحقنا الفرائض بأهلها وأنتم عصبة تنتظرون، إذا بقي شيء أخذتموه، لم يبقى شيء فليس لكم شيء. فهذا هو الصواب، قول علي رضي الله عنه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشارك الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم. يعني مسألة المشتركة أو الحمارية أو المشركة كما ذكرناها، من أركانها أن يكون هؤلاء إخوة أشقاء، هنا سيأتي الخلاف. أما إذا كانوا إخوة لأب، هؤلاء لا يشاركون الإخوة لأم. يعني عند القائلين بأن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم، وهو مذهب عمر وعثمان ومذهب المالكية والشافعية، عند هؤلاء القائلين لا يشركون الإخوة لأب، إنما هذا خاص بالإخوة الأشقاء. لماذا؟ لأنهم سيجتمعون مع الإخوة لأم في أمهم عن ولادة الأم، بخلاف الإخوة لأب، هم لم يشاركوا الإخوة لأم في ولادة الأم. وهذا باتفاق العلماء وبإجماعهم، لا خلاف بينهم أن الإخوة لأب لا يشاركون الإخوة في الأم في الثلث، إنما الخلاف في الإخوة الأشقاء فقط. وممن نقل الإجماع على أن الإخوة لأب لا يشاركون الإخوة لأم في الثلث ابن حزم كما في كتابه المحلى، وكذلك نقله ابن عبد البر والنووي، ونقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. والدليل: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقد ألحقنا الفرائض بأهلها، والإخوة لأب ليس لهم شيء، والإخوة لأم يأخذون الثلث. إذن في صورة الإخوة لأب شيء متفق عليه، لا خلاف بينهم، إنما الخلاف في الإخوة الأشقاء إذا اجتمعوا مع الإخوة لأم وفيهم كذلك أم وزوج. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن، وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة، وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإن كنا إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن. ما زال يتكلم عن مسألة المشتركة ويذكر أركانها. فهو يذكر هنا يقول لو حصل أن الميت ترك أخا لأم فقط واحدا ليس جمعا، فلا تكون هذه المسألة من مسائل، لا تكون هذه المسألة المشركة ولا المشتركة ولا الحمارية، وهي كلها أسماء لشيء واحد، لأن من أركانها أن يترك الميت إخوة لأم يعني جمعا. أما إذا كان واحدا ففي هذه الحال لا تكون مشركة، لأن الأخ هنا سيأخذ السدس وسيبقى سدس سيأخذه من تبقى من الأشقاء، سواء كانوا ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا، أو كنا إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن، يعني ستكون المسألة فيها عول، وسيأتي الكلام عن العول. ثم قال رحمه الله: والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة، وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب، ولا يرث ابن الأخ للأم. انتقل بعد ذلك إلى الأخ للأب أنه ينزل منزلة الشقيق، وقد ذكرنا هذا وتكلمنا عنه، إلا في صورة واحدة وهي المشتركة، وقد ذكرنا الإجماع أن الأخ لأب لا ينزل منزلة الأخ الشقيق في مسألة المشتركة. وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ، يعني لو وجد ابن الأخ وأخ الميت غير موجود فإن ابن الأخ ينزل منزلة الأخ، سواء كان هذا الأخ شقيقا أو كان لأب. أما ابن الأخ لأم فلا يرث، هو ليس من الورثة أصلا، وقد تكلمنا عن الوارثين من الرجال، فابن الأخ لأم ليس من الورثة. قال: والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب، وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين، وعم لأبوين يحجب عما لأب، وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين، وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب، وهكذا يكون الأقرب أولى. يعني هذه كلها تسمى العصبات بالنفس، هذه كلها تسمى العصبات بالنفس. ما معنى هذا؟ عند العلماء أن العصبة يأخذون نصيبهم بعد أصحاب الفروض، لكن كيف تكون الطريقة؟ يقدم الأقرب فالأقرب، والمؤلف ذكر هذا، فأول ما ابتدأ ذكر الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، والأخ لأب يقدم على ابن أخ الشقيق لأنه أعلى منه درجة، وابن أخ شقيق يكون أولى من ابن الأخ لأب، وهكذا إلى أن انتهى وذكر أنه يكون الأقرب هو الأولى. إذن باتفاق العلماء أنه يقدم الأقرب فالأقرب. فلو نظرنا إلى منزلة الأخوة سنجد أن درجة الأخوة تقدم على العمومة، وهكذا أيضا منزلة الأخوة تقدم على أبناء الأخوة، فدائما نقدم الأخ على العم، وفي جهة الأخ نقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وفي جهة العمومة نقدم العم الشقيق على العم لأب، وكذلك في الدرجة فقد يكون الأخ معه ابن أخ فنقدم الأخ على ابن الأخ، سواء كان شقيقا أو كان لأب، لأن الأخ دائما مقدم على من هو أدنى منه درجة. إذن عرفنا أن هؤلاء وكلهم عصبات، ويقال لها عصبة بالنفس، نقدم الأقرب فالأقرب، فيحجب الأبعد، القريب يحجب البعيد. وهذا باتفاق العلماء استدلالا بالحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، والأخوة تقدم على العمومة، والعم الشقيق أولى من العم لأب، وهكذا. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله وابن هبيرة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق استدلالا بهذا الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، وهو في الصحيحين، قال: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يرث بنو الأخوات ما كنا، ولا بنو البنات، ولا بنات الأخ ما كان، ولا بنات العم، ولا جد لأم، ولا عم أخو أبيك لأمه. يعني هؤلاء ليسوا من الورثة أصلا، لهذا لا يرثون. وقد تكلمنا في درس قد مضى من هم الوارثون من الرجال ومن هم الوارثون من النساء، وذكرناهم بالتفصيل. فعند التفصيل عدد الوارثين من الرجال 15 رجلا، وأما عدد الوارثات من النساء 10، وهؤلاء ليسوا من الورثة. فكل بنو الأخوات لا يرثن، لا يرثون، يعني ابن الأخت وبنت الأخت كل هؤلاء لا يرثون. وهكذا أيضا البنات، بنو البنات ابن البنت وبنت البنت كذلك لا ترث وليست من الورثة. وهكذا أيضا بنات الأخ فلا يرثن وليس من الورثة، وبنات العم لا يرثن ولسنا من الورثة، وكذلك جد الأم لا يرث، الذي هو أبو أم أم هذا لا يرث، ولا كذلك عم أخو أبيك لأمه، يعني عم وهو أخو الأب لكن من أمه، هذا أيضا لا يرث. كل هؤلاء لا يرثون بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء في أن هؤلاء ليسوا من الورثة. ثم انتقل رحمه الله إلى المحجوب الذي لاحق له في الميراث، وهو محجوب بوصف، وهو العبد، وسينتقل إلى القاتل أنه كذلك لا يرث. فالعبيد لا يرثون، والكافر لا يرث من المسلم، والمسلم لا يرث من الكافر. وسيأتي التفصيل في ذلك في درس قادم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.